السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. انت بتقول مسؤول عن الوسط دي في الكليه في المحاضرات الكليه فده الكليه خدوا بقى راوندين بقى الاول راوند اسهل راوند بدون شك الراوند الثاني اصعب راوند من حيث حاجه اللي عليك الراوند الثاني لا الراوند ده ده فيه عربيتهم عليا ان شاء الله هبتها هيبقى اسهل راوند باذن الله ربنا الراوند الثاني ليه؟ لا لا ما يهمنيش بقى بص يا جماعه القصه كلها ايه طالما حاجه تحتفظ هتحل باذن الله بس المشكله حاجه تخش ما تصحش حليها دي مشكله يبقى دي هنا السيمبتوم. طب ايه بقى الساين جنرال الباس ماله رابيد بس رسم هنا وصف هنا أبتشف إزاي اكتشاف فاني إذا هو ليه قلت بسيطة خريبو تنشن. طب هنا بلد رسم هو اكتشف لعين شخص جلح على آلة اكتشفت ما فيش أسهل من كده دي عامل مين عامل عقل شخص فأسنوزي تبريشة بقى وصية إذا أنا بسنا يلو كرية معايا بكتا ديجا على أسهل مني بس أسهل جميلة أولي ER-RT ATR سيلزر للسبح ليه لأن أنا في الدم ده في إيه بروستاجلاندز بعمل إيريتيشن للإيه للبريتون فعامل إيه سيلزرنس حلو وبعدين سيلزرنس دوت عامل الفاز العينه كده عامله ايه عامله خدت اجنس ايدك ده عامله رجيت ده ديفنس ده ده عشان خاطر ما تدوش على بطنها وتعمل ارتيشن البريتون ما تحركش بطنها فعامله رجيت انت حتى لو قمت انت نازل على مستوى او على سطح بطن عيانه وبتكر نظره كده على الابدومن وعلى الشيست شوف مين بيتحرك مع الريسبيريشن هتعمل الريسبيريشن دي في الابدومن بتاخد نفسها كده وتتحرك ولا بطنها رجيت ما تتحركش والريسبيريشن از مينلي ايه ثلاثه ليه عشان هنا في ايه ثلاثيه ايه ريتيشن فعندي هنا في ثلاثه ايه ريسبيريشن وعندي ريباوند سيمبل وفي تو فايل اللي هيقولهم في الاول هيبقى معايا وبعد كده مره ثانيه برضو بس يا جماعه بس ده ليه ايه يا دكاتره حاجه اسمها كارنت تايم وحاجه اسمها شيفتنج ضرب يلا انا عايز بقى واحد بقى جدع يقول لي ايه كلام طيب واحد كده يعني شاهد سوبر واحد كده عباره عن ايه بلوش جدو ابسوربشن بايبري امريكان ليفت ابسوربشن ليفت صح عايز حاجه سوبر يقول لي ايه الكومن سكور اوف كلام طيب اي حاجه فيديو قيصريه ممكن اي حاجه طيب يبقى كده شيفتنج دامج سؤال يا كابتن شيفتنج دامج في الصفحه دي ولا اكيد اكيد طبعا يبقى الصفحه دي فيها حاجتين مميزين ليها ما عنديش ايه ما عنديش ايه ما عنديش شك ما عنديش ايه شيفتنج دامج يبقى ايه الفرق بين اكيد الصفحه دي في كلمتين ما عنديش شك وما عنديش شيفتنج ايه دامج معايا يا كابتن طيب نخش على كده على حته الديب شوت الثالثه ولا الرابعه رابعة ادي واحدة اول تستردل التانية صبقة كيوت التالتة اكيد معاي؟ بس انت هنا في حتة اقولكم عليها بقى الدي دي اكزامينيشن خلاص جنرال وابدومينال والدي دي فكين يا جماعة دي بتاعة الصبقة كيوت بتاعة الاول تستردل اللي هو الالين و بيليا هنا هلاقي هنا ايه؟ جامبنج ساين صح؟ والالين اللي هو اسمه ايه؟ ادميكسل كيرنر ولكن الدنيا الدنيا غالي كبيرة احساء احسن عن كل اللي كتب كبت شوية فهنا احس هنا ايه بقى بلسيني مات ليه مين اكسوليك صح دوات اكسوليك مهم من هذا وحضرت حاجة كمان جال عليهم بقى عارفين يا جماعة الدم اللي بيجي ده من التيوب هيجمع فين الدم السرش هنا معايا ده فاش الكوتي ده فاش الكوتي ده عارفين يا جماعة احساس الدم الكوتي دوت عامل احساس ايه حاسس يا دي بلاستيك وحط فيه شوية تراب حط على تراب فيه مية هتلاقي حصل ايه تسين التسين ده دكاترة هو احساس الدم في ازمان التسين فاسمه باجي سنسيشن باجي سنسيشن يعني وين دم كلمة باجي ليت يعني الاحساس سنسيشن اوف وكده دكاترة اوف وين دم يعني تسين احساس تسين فدي اسمها احساس مطرين مطرين يا دكاترة لما احس كده دكاترة الاقي فيه احساس مطرين كده لو في مسكين كده وقول ايه احساس كده دي سنسيشن معين معايا شباب معايا فهنا في بوجي سنسيشن الدوبل سبيتش بوجي يعني بوجي يعني ويت لاند ماشي كده حد يقول لك ايه ذكر ايه بوك يعني بوك يعني غلط في بوك ماشي شباب خلاص نبص على اللي بعديه بقى عارفين اللي بعديه بقى ايه اللي هو كرونيك بيزك هيمات سيل عارفين يا قصه بيزك هيمات سيل دي قصه هتحصل بقى دكاتره دي بقى ايه عارفه فيلم عدد ينتقم عدد ينتقم عارفين عدد ينتقم يا دكاتره ماشي يا جماعه ايه اللي حصل بقى العيانه السابقه المره دي عيانه السابقه ايه اللي حصل؟ انا عندي كان عندها هيتروفين اوف امينوريا ودين وبريدي وبريدي اسيد قال هيتري اوف امينوريا ودين وبريدي اسيد اكيد راح تقابل زي الوحش خف غالبا ده انت ولا بوش غالبا ده انت ولا بوش خف رجع زي الكل بس رجعنا مره ثانيه بايه؟ بالام ثانيه ومناظر ثانيه اسمها الكورتين. ايه بقى الكورتين؟ اتاري يا شباب ان هنا لما جمع الدم ده للبيت الترانسين راح عامل برش على رئيسه محطة كيس كيس وعامل برش على البشرين راح عامل كيس برمجة وراح عامل برش على اليوريسة راح عامل كيس يوريا يوريس يوريا ما هو انا رجع بالاربعة دي لا ايه الاربعة دي لا اللي هو ديس يوريا ديس بارونيا ديس كيسيا ديس بارونيا وحاجة تانية وقلم داخلي دكتور البط مش مرتاح لجوه ده اسمه ديب سيت الدقة سيت يعني سيت يعني محط مكان ديب سيت سبيس يبقى الأربعة دي مرة ثانية ديس يوريا ديس بارونيا ديس كيسيا أو ديس سيت بي عارفين أنا عندي جدا من الجراحة إيه اللي يحصل؟ كان من كنا نحفظش صلحتهم كل سنة مش ممكن تكتبوا الهريه ده على الكتب خالص ولا حد يعني ده بس بقول لكم اللي بيحصل ايه يعني عندي بتجيلنا من الجراحه ايه بقى يعني عندك دي كده فيتحط اي حد لو انت عندك كريستال من تروح الجراحه ما عندك كده فكتبوا جراحه عارفين الجراحه ولا لا انت الناس تعمل بقى باليه ولا عارفين لو كنت قالوها بس اخر مره جت الدوره امتى كانوا شخصوه لو قالوا لك اخر مره جت الدوره امتى قلت لك جت الدوره اخر عليا مثلا شهر ولا حاجه دلوقتي ما حسيتش بوجع ما حسيتش ان عندي شويه نزيف حصل كده وبعدين رجعت بعد كده ايه طب ما عنديش ديسيوريا ما عنديش ديسيوريا عندي مع الاي دي سي دول عندي طب ما انا هناك بين الست حاليا هنا برضه ممكن لسه ممكن تست بوست طب ما انا دي بعد ما ده شغل تبص على النت يقيمك احسن عارفين لو حد سؤال سالهم سؤال سؤال جدا ان انت اخر مره كانت دورت عليك امتى كانت شخص لكن عايز تروح تلف تلف تلف وترجع تاني غير دي بقى مستشفى دي ناس قدامنا لسه مش فلسه قدامنا لسه يعني كومبريشن على معايا دي فكره فدي تيجي من الجراحه طيب ماشي يلا يا جماعه في الجنس اكزامينشن انا هقول لك عادي بهده وسخنه وصفر ليه بهده ليه؟ ليه بهده ليه؟ بريدي طب ليه سخنه ليه؟ انفكشن لا مش لسه المرحله الكلامية ها؟ الدم بيطلع ايه؟ بروتين مان والبروتين بتعمل ايه؟ سبرايز اكشن بدل لما بلاقي الدم العينه بيحصل لها سخنيه سبرايز اكشن طب ليه صفره ليه يا دكاتره؟ هيموت بتاع الدم طبعا هيموت ما تحول الى بيلي روبي تمام طب ليه تاني كروبيك انجليزي بوست ايه؟ لا مش شوك ايه؟ عشان ايه؟ عشان بحته وعشان سخنه خلينا عندها تاني كروبيك عشان البالوس وعشان القيمه عشان خاطر الفيبر صح بقى سخنه معايا الدم اللي موجود جوه هيكسر بدون شكل لازم يكسر ماشي يا جماعه طب لو عملنا ابدومين اكزامينشن مين هو البريس مان اوف ذا ابدومين يا محمد؟ الاومنتوم الاومنتوم بريس مان اوف ذا ابدومين يبقى جاي البريس مان ده محوط على مين؟ محوط على الدم ومعاه مين حواليه؟ مين ماسكه فيه؟ الانتستن فالدم مع اومنتوم مع الانتستن عامل زي سكوستر كروز يعني هنا ماسك كده بيبي ابدومينال ماس تلاقي ايه بيبي ابدومينال ماس في الحاله ديت هي عباره عن انتستن مع اومنتوم مع الدم عامل لك ماس اسمها امالجاميت ماس امالجاميت زي مين بالظبط كده زي كده ماشي بيجي عندنا الناس هتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن تيستنج اومنتم بايه؟ بده طب لو حصل دي دي اكزامينشن بقى رهيب هنلاقي حاجه اسمها ايه؟ بوجي ايه؟ سنسيشن فيلز ان ذا دوجلاس باوتش تمام يا دكاتره؟ احنا كنا بنشوف حاجه تبقى كده ممكن تبقى كده برضه بنشوفها برضه فين؟ في الكرونيك بيزك مانشيت برضه اللي هي التدمير دي معاها طب سؤال يا دكاتره في مرض اساسا بيحبوه قوي بعض الناس بس الاصغر خلي بالكم بص يا شباب ايه اللي حصل بقى دوت؟ عارفين الدم ده بقى هنا برشه دم وبرشه فلويد عامل ايه؟ هات كيس دم وحط فيه شويه ثلج الثلج ده لما ايه؟ ثلج مجروش لما يدوب شويه فدي حاجه كده احساس كده احساس الثلج اللي هو المجروش اللي هو كلاسيك والاحساس فلويد الميه اللي هو فلويد بلس تبقى الحته حاجه اسمها كراش ايس سنسيشن مش بتكتب الاسم بتاع الورم كراش ايس سنسيشن اللي هو دي سنسيشن في الكتاب بوبي سنسيشن لكن ليها حاجه ثانيه اسمه كراش ايس سنسيشن كراش ايس نقول على رقم خمسة بقى، إيه رقم خمسة بقى يا دكاترة؟ اللي هو إيه بقى؟ اللي هو السكندري أبدومينال سيجمنت. دي خامس حاجة. الخامس لسه بكرة. نعم. لسه بكرة. عشان أكيد حصل هنا فيها أمينورية وبين وبيتنج وبعد كده بعد كده تاني بقى في الكورة. بعديه فترة. معايا؟ والفرق بينها وبين أكيد بيحصل مع الأكيد. الحاجة الأخيرة رقم خمسة بقى يا دكاترة هو مين؟ هو سكندري أبدومينال سيجمنت. سؤال. عندنا العلاج ده هو برايمري اللي بيحصل ايه بقى اللي هو الاوفم والسبرم بيتقوى فين في الابدومين لكن ده اسمه سكندري اب يعني سكندري ابدومينال سكندري تيوبال رابتشر صح عادي ينتقل سكندري تيوبال رابتشر بص يا جماعه بص على الدخل ازاي عندنا هنا في امينوريا وعندنا ايه وعندنا ايه اثنين وثلاثين حد خد باله من الاسره محطوطه جوه ديت يعني هي سنتنج ايه اتاك رجع بعد كده في منظر الاف اخرى ايه الاف اخرى بقى في العين ده جوه البطن واخدين بالكم جوه البطن خبط كده خبط مين دلوقتي لا دي كده كده كده كده خدت بقى كده لو خبط كده ده فين ده ده اللي بقول صح كده خبط بيدي ناحيه كده خبط مين ناحيه ثانيه انت كده دكتور انا عايز ده ميه حاجه ليه قوي ايه لا مش حاجه حاجه كده قال مش طبيعي خبط مره في المره ومره تحت خالص ومره هنا ومره عاملها على كل حته في البطن يعني ده حاجه اسمها بيج ابدومينال بيج الام مبهمه جدا ليس لها تفسير بيج ليه عايزه في البطن نفسه شو ده انا عندي فيه في البطن معايا اللي فاتت بيج ابدومينال بيج دي اللي هي سكندري او برايمري اي ابدومينال بريجننس كده فده على السكندري دي اول حاجه تاني حاجه يا شباب تاني حاجه فاكرين لما انا في ده جوه فيه ممكن يحصل له سكندري رابتشر او رابتشر في الانجيو ده سكندري رابتشر يعمل اكيوت ابدومين الكلوز اللايكوز ده اللايكوز ده نفسه ايرتال وايه اللي شوك على فكره لو حصل ان رابتشر بيحصل شوك عارف ليه لما كده بيفرقع ده كانوا حاسين الميتال كلوز وي بلس بيعمل هيموراجيك شوك ودي تعمل انا لاكتيك شوك اللايكول ده جسم غريب عندنا لو دخل جوه بطني انا هحتاج شوك تعرف يا جماعه السيمين ده سيمين لو دخل جوه اليوترا يا ما خدش شوك انا خدت شوك عادي ممكن تموت السيمين السيمين ده بتصحى ان هو يخش جوه بره يخش جوه اليوترا فوق السيرفكس السيمين ينزل في الفاجينا واللي يخش بس بيرد فقط لابيه لو دخل السيمين اي شيء غريب خش جوه الجسم كان احنا ده دم وده دم مش كومباتبل معاه يعني اللايكر اللي هو جوه البطن لو فقع جوه البطن يعني انها انا خدت شوك مش هزار ده فاهم ده مع اللي فاتت بص بقى اللي فاتت بص بقى ايه السيناريو اللي يحصل عشان تعرف ان الامرجنسي دي الناحيه بتوعنا الاستاذ بتوعنا والله الناس ايه بره ربنا يستر معاهم جدا بص اللي يحصل ايه فاكرين عيال قلت عليها بتتابع وهي جوه وهي ابدون بريجنسي ايه اللي بيحصل بقى المهم اللي هو الكلام اللي هو بيحصل في الكتب تمام ان البلاسنتا منفصله سنه عن ايه بتتركب بطريقه مش كويسه الاومنتوم الكلام ده بتفصل سنه اللي هو على مين على الاومنتوم شويه دم صغير جدا يد الدم اتغير دم قليل يعمل لها ايه جوه؟ اريتيشن فدي عارفه كانها عندها فورس ليبر بيز فتروح نايم فنايم يوم مروحه وبعدين تقوم هي في البيت البلاسنتا منفصله تماما في ناس بلاسنتا قد ايه؟ نص لتر فيه في دقيقه معايا كده؟ تمام يعني معنى كده الخمس دقايق اللي هيحصل العيل مات والعيانه ماتت وده المفروض يحصل العيان جه لك فورس ليبر بين فورس باي بعد كده كان في كان هامولج مع فيتال ان اي اند ماترنال ده اللي بيحصل عندنا في مصر مصر بقى هنا ده السنة مش موجود في مصر العيال اللي بيحصل ولا حاجه العيال بيعيش والام بيعيش وكل حاجه كلها ايه والام كلها زي الفل الحمد لله ومفيش مخاطر كلها تركه ومفيش مشاكل ولا اي حاجه الحمد لله نعم ما حصلش حاله بتاعتنا كده ولا حاله ثانيه كده برضه في حاله ثانيه برضه في دكتور اسمها دكتور انشور بحضر خمسه حضر نفس القصه برضه هتجيب لكم عليها ليه؟ ما هتجيبش عليها بقى لان سالوها على نفس القصه برضه مفيش حاجه حصلت برضه ما بيحصلش حاجه خالص ماشي يا جماعه كده يبقى البيت ده بيجي قدام البيت او بيت ابلن او ليبر بيت فورس بيت بعد كده فور بيت باي كده تاني كلام يا جماعه فتعالوا بس على الانفستيجيشنز بقى هم كمان خمسه فرض الانفستيجيشن ما يقولوا كله خمسة والعلاج ايه طيب؟ خمسة عشان ما ننساش بقى لو استنى ما سألت ولا سؤال ايه الخمسة بالظبط دي؟ الموت ها هعمل ايه؟ ابورشن نسيتوا يا جماعة صحيح يا جماعة يعني غلط السيطرة ولا مش صحيح نسيتوا يعني بلدنا نسيتوا والله تعالوا والله العظيم تعالوا والله العظيم عظمة ليه بقى؟ شفتوا يا جماعة شفت حد اضراب نص واطفال صح كده شفت العظم بتاع المصريين طب شفت ده كتير من طلاب كان اللي هو بيحصل من طلاب جاب لنا كده مثله المواد اللوكيميا ما تعرفش هو مواد اللوكيميا ما تعرفوش طبعا اللي هو جاي مثله بصوا عليها كده يا جماعه يعني الواحد بيعدي عليها كل مره كده يعني ايه ده ايه المنظر ده والله العظيم ثلاثه مبوظ الميدان ده نفسه مبوظه لما بصها المثال بتاعتنا المثال بتاعت المصريين حاجة وهم يعني معدية جدا. شوفوا ده حتى اللي راح يرسل الأطفال مبصرش على ايه، على اللي هو الروماني فرق بين الحضارة الرومانية اللي هو بقى جايين مصر بقى وبيعملوا بقى ايه شغل جامد جدا، والحضارة الفرعونية فرق شاسع بين في الزاوية ده. لا فرق رهيب. المصريين ده حاجة القرن ده أعظم متحف على مستوى العالم كله. القرن في شوية حاجات يعني زي المعبد البهوي ده اللي هو البهوي العاملة حاجات قريبة جدا. فاللي كلهم كانوا فايدة صح مصر كلها كانت ايه اللي هم فين هنا معناش غير الاهرام بس معناش الاهرام بس صح. فاللي انا فتحت كله تحت فبصراحة والله العظيم وحياته وانا فعلي بسم الله العظيم كده يعني فعلا عندهم ثلاث رهيب نعم اصبرتي اصبر تحت معدية كده تركب كده مركبة كده في الجيل دي حاجة ابو تنزل ده لا ابو تنزل طب ابو تنزل ابو تنزل ده بتشوفوا فين كل دي بتشوف فين عالجنين ابو تنزل عالجنين مرة كتيرة برضه مرة كتيرة تحفة برغم ان من اصغر معاد في العالم اصغر معاد في العالم ماشي بص اللي كانت بتيجي بعد كده بقى دخلت على مين تيجي بعد كده على اللي هو هنا اللي بصورش خمسة ايه بصورش خمسة عندنا ها بصورش خمسة مول ابورشن رابشر بريك ماديسين وسكند ابنون فيلمنت نيجي على كده كالبيكتشر عندنا ايه اند سيرفيس كم سيرفيس اند سيرفيس طيب بقى عندنا اند سيرفيس حاجتين طب اكيد واكيد عندنا كده بيزك هيماتوسيت كم سيرفيس فيها ايه 4 دي نيجي بقى كده ابدون بريجننت كم سيرفيس فيها 2 بس نيجي نشوف بقى خمس حاجات. بص يا جماعه لو عم عبد قال لك دي فعلا يا جماعه دي اكتر عم عبد قال دكتوره دي اكتر الكورس دي اكتر تمام ايه انا جاي على الاسئله تمام الانفيجيشن اللي يقول لي يا جماعه الانفيجيشن في حياتي كده تمام دي تبقى مشكله كبيره جدا جدا جدا. ليه؟ لان هيتقابل مره ثانيه مع الدكتور نفسه بعد شهور. اوعى حد يقول لي الانفيجيشن في عينها اكيد اكتر من شوك افتح لابوراتوري هيبقى ايه يعني؟ هتقابل الانفيجيشن ليه؟ عايزك نايم بالفايل افتح عايزك نايم يعني انا شفت الرعب بتقول مره نقول على عيانه نقول على عيانه دكاتره عيانه بتقول في الاستاذ الجراحه شوك دكتور محمد احنا هنفتح كلنا نايمين هنفتح عيانه عندنا شوك جاي لنا شوك عندها كام سنه 25 سنه ومتجوزة ومفيش بقى حد شوك يا جماعه لا في ساعه ضرر اي حاجه يا جماعه طب ما تجيبوها لنا احنا دي ايه اختبارك قالوا لك صح مش جايبها لك دي حاله خطره جدا ده يعني ها دي بس بيضا هنفتح بصنا مش هنخبط لو هي اختبارك هيكلمك تجيبنا لازم احنا نكمل احنا لا انا فورا هكون عندكم حل طبعا عمليات وبتاع جهازي وهجيلكم انا فورا انا هفتحها انا بنفسي ليه انا عايز ايه اختبارك وحياه ربنا معاك الدكتور سامي عارفين هو بتاعها كان كام حياه ربنا هو بتاعها كان اربعه والله العظيم هم اربعه ماشي عادي طبعا دي على فكره اللي بتصير في اسرع عمليه التاريخ بتقوم جاي بكلام شال التيوب ثلاثه بجاكس كلام واحد بس يعمل اي نادي يعني اعبط عمليه اسهل ما تلاقي في التاريخ بس بس كده قفلت حنفيه ايه ده انت عايز بقى خلاص عادي خدت الخط فعشان كده دخلت ان هو الانفيجيشن ثلاثه لو عادي شك فات نو يعني الانفيجيشن خالص افتح لابوراتوري تطلع زي ما تطلع تمام انت الجراح مش مهم تطلع ان شاء الله حتى لو مش الابندكس انت الجراح ايه المشكله مع انك تفتح الحاله دلوقتي هعمل اكتر سم طب تفتح ده كده هفتح انا دي هتموت خلاص طيب معايا دكاتره طب نخش كده بقى التاني بقى ايه رقم في الليد اتش وحش جدا ليه وحش جدا ليه اقول لكم لا وحش جدا ليه اقول لك وحش جدا ليه هو بيشرح لنا عندي ايه حامل طب انا استفدت ايه كده يعني ما استفدتش حاجه ده الدكتور مش فاهم ايه ده البيت ده هل ده حامل جوه ولا بره فتحيلنا شويه على مين على الليد اتش معايا فاحنا قلنا هل الاي اف جي في تهديد مش هتقيسه تمام ككواليتي كبصه نيجاتيف لا عايزين ارقام اتش تمام كده كوانتيتيف لان الالفا دي كمان مع كذا هرمون بيتا ستيتيف فلو بيتا ستيتيف اللي كانت هنعملها ايه؟ هنعملها ستيتيف كوانتيتيف معايا؟ قال لك بص بقى لو هي دبل كل 42 ساعه يبقى لها ايه؟ بلاي فاين معايا بس لو مش دبل يا فيها مشكله خلاص فاجي اثنين تمام لو قال لك مش فاضي نكحت عيال نكحت ايه نكحت عيالي او نطلع بصنا على النادي الطريق وجدنا ان احنا بنكحت تمام كتير جدا معظم ايه بتوع الفن قال لك لا يا عم بطل ده وحش قوي ده بس ده يا زي ما ممكن نقول مثلا كده ايه يا جماعه الامتحان الجاي ده مش عارف 2% هيجي السنه لو شفت حاجه شفت الاخير ما شفتش اعمل ايه بالظبط. عايزين يا جماعه واحد دوان شاكين قوي ومش عارفين يحصل ده يعني مثلا يبقى ايه طبعا مثلا بدل 600 يعني مثلا كده ايه مثلا 650 فمش عارف برضه او 600 او 700 او مثلا ايه 800 مش عارف انا اعرف احسبها كويس انا حاسس ان ايه يعني هو زاد بس ما زادش بالدرجه اللي انا عايزها. بص يا جماعه وقت الاحتراق اللي كانت نفسه وقت الاحتراق اللي جيت فيه اكثر ساوند والعالم الشكر وانت محتار بجدي وقت الساوند مش عارف توصل للضبط مش عارف تشوف حاجه عليك تمام خلاص الحل سهل دي قدام جدا جدا اعمل ايه اضرب منظار العينه لبر لبر الضبط ده يعني ايه يعني هو مثلا 100 بعدين يبقى 200 بعدين يبقى 400 بعدين يبقى 800 خلي بالك الضبط ده عشان بس الاساس ام اس كيو بقى دلوقتي بيتحاسب فيها جدا خلي بالك الضبط ده اول 7 اسابيع بس اول 7 اسابيع بس معايا مش بعد كده اول 7 اسابيع بس الضبط شباب انت الحاجات دي كلها امتحانات بتيجي ما لهو ما محتاجش ضبط او اكيد تكتب في التست انكريز ده ابنور فيجن مش بقولش كل دي ما بيزيدش بدأ أبنور برينج ده ما بيزيدش ده أبنور برينج بص بقى يا كابتن في عندنا حاجتين حاجتين عليهم كلام وفي أربع حاجات ما بتعملوش يعني الانفستيجيشن خمسة لابوراتوري بتاع سي جي مع الترا ساوند لابوراتوري حاجتين عليهم كلام وأربع حاجات ما بتعملوش إلا اللي عليهم كلام الحاجتين عليهم كلام خمسة اللي عليهم كلام في دم يغوص جوه الباوتش ممكن اخش الابره اتحبه اشفطهم اسمها ايه ما قصده في قصد تاك في دي انا اتحب طيب السؤال ده اللي هيقول قصد جديد مع صاحب راشد والله الجد مش راضي صاحب راشد طبعا راشد ده مره ثانيه بس بعد دي بعد شهور ما عاد كده اللي هيقول قصد جديد مع صاحب راشد انا مش عنه ما اعرفوش ما عاد كده قصد جديد مع صاحب راشد اوعى يقول لك قصد جديد هو ايه اللي دخلهم يعني هم دخلهم مش بتوهلكم ليه لا عشان خاطر ان في بعض الدكاتره يحبوا لك الادويه طب امتى اسحب بالخصم دي الاقي فيه عندي دم ومفيش جوه دم وامتى اسحب وما الاقيش دم يطلع لي رغم ان جوه فيه دم ايه الفورس بوزيتيف ايه الفورس نيجاتيف ها ايه الفورس بوزيتيف يعني اخش اسحب دم ومفيش دم جوه عوضت بلد ايه هو داخل بلد بس فرق بينهم ازاي هي حاجه واحده وده فهمت ده حتى بالظبط كده ايه اللي يحصل له كلوتنج لكن الدم اللي جوه ده عامل الدم الدور حاجه في كده وكسرت لما تسحبه الارث بقى ايه خلاص صح يعني الدم اللي هنسحبه من جوه ده بدل تاني ما تسحبوش حتى في كلوتنج مره ثانيه لان هو دم كده حاطط فيه كلوت اوريدي وكسر بالجلاتين بقى تاني شكرا طب انت يا دكاتره اسحب ومفيش دم بيطلع لي رغم ان هو في جوه دم لو خلاص لو اورجنايز صح حطيت الرز اسحب ما ينفعش الدم الحاجه الثانيه برضه البروجستيرون سؤال كده هو الاتش دي بتاع الكوليسترول والله اللي في البروتين تيوب عالي ولا واطي مش قوي اه واطي طبعا اهو واطي مش حلو قوي يعني وصح واطي طب الكوليسترول بيبقى قوي ولا ضعيف ضعيف طب البروجستيرون اللي بتاع الكوليسترول بيبقى قوي ولا ضعيف قليل لو لقينا ان في بروجستيرون اكثر من 25 نانو جرام للمل نورمال بريجنسي اقل من 5 نانو جرام برميل نون فايرال بريجننس مش الطبيعي لا قد يكون خارج او داخل على ايه ابورشن لو اقل طبعا كلام سائل الكلام سائل طبعا لو اقل من 5 يبقى ده نون بريجننس اصلا 25 نون خش على بره ما تعملوش بقى الاربعه ما تعملوش زي اكزامينيشن اصلا نتيجه دخل عيانه وفرض يدوك كده على اخرها خلاص احنا بنقول يا جماعه في ممكن اعمل كونزرت سيرش ممكن تلاقي تشوف داخل نايم تمام وداخل هو بقى تجيله جراب العيال نايمه بينك عايز عيال صاحيه ما تسيبش فرصه لو شكر او عندها او واخده تديها بينك تمام طبعا تخش تحت حسابات عادي فالناس يقوم داخل بايده ويقعد يحس ايه ده ده انا في مال ده انا في مال راح تجيب احنا فرقعها تعالى افهم كده رد كده ورايا كده قلت له طبعا ايه الحق يا ابني مش حاجه حاجه خالص مفيش مال بعدين ليه؟ اه ده هدفها النايم ده عصاره ده الليمونه كده ما بقاش في ايه في مال فانت كده لو انت تعمل بعد كده وانا داخل بعد كده اعمل كونزرفيشن تيوب انت تشوف خلاص ايه اتضمن فعشان كده ممنوع جدا الاكزامينيشن اندر ايه انستيزيا طب بص الثانيه كمان اللي راجل ممنوع الاكزامينيشن اندر انستيزيا حاجه ثانيه برضه ايه رايك بقى في واحد قال لي يا دكتور لما نيجي هنخش لو سحبنا البيبي اللي جوه ده او سحبنا يعني عملنا كحل تلاقي اريا ستيلر ما زال كونيك والله يبقى دوت يتطبق تمام هنيجي كده مثلا دكتور من واحد كده ده خاص خاص بقى تمام يكحل تمام كده اهو. فلاقي هنا في ايه السله وما لقاش ايه وما لقاش ايه بالظبط ايه ده الدكتور بريجننت بس عاملها كل مره. فجت واحده ثانيه حامل تمام في ايه مخسسه اسابيع فراح كحت لقى السله وفيها كل ايه بالظبط. فمعلش هو ده لا مش مشكله. بعدها راح قال لي معلش انا حاسس ان انا اتصبت وانا كنت صراحه مش متجوزه تمام كده والمره شفنا تقول مش اتصبت فحتى الناس برضه ايه بقى ده بقى شغال بقى عندنا في السوق بقى ايه بقى تمام اه بتاع ابورشن. اي حد عايز يعمل ابورشن يحصل له شكل الاصابه الدوري يبحث العيانه ونزل ايه ينزل ايه لا عايز يبحث الدراسه برضه ممكن برضه ايه بالمره يعني اه مش مشكله كده كده اكيد اوكي. يبقى يوم دي ان سي يبقى يوم دي ان سي ولادي كل مره بيجي بعد كده كل ما يلاقي كل يوم والله لا معلش هو صار لي ابورشن او ده كان بيبي انترا فيلر ما كانش جاي يبقى دي ان سي مالها ما تنفعش معانا صح. طب ايه كمان يا دكتور الراجل اكس راي اكس راي لما بيبي عنده بول ممكن مش مشكله حتى يا جماعه يقول مثلا تمام ده هو انت ريساين انت ابدوميال ما ده عامل ازاي ايه ده ليه مش كده بقى لا براحته بقى مبسوط ده لا مرضي غريبه ليه مبسوط ده مش منظر ده طب اه وبعدين ده دي بالعرض ولا بالعرض كده او بالورد كده مش مظبوط يعني لو كنت راح يعني مستقيم ليه مستقيم مظبوط تمام. طيب حاجه ثانيه يا فندم عايز حد بقى جدع قوي سوبر جاي يقول لي امتى يبقى هايبر فليكسبل امتى يبقى هايبر فليكسبل حد جاي يقول لي اه امتى هايبر فليكسبل امتى ايه هايبر فليكسبل امتى ايه هايبر فليكسبل امتى لا لا لا خالص لا بالعكس كله بالعكس اكيد هذا ده حد يفكر انت هايبر فليكسبل في هايبر فليكسبل يا خبر ابيض ما انا عارفها ايه ما كنا وديكم انترا ليجامنت ديفينس جوه الليجامنت جوه الليجامنت دي ده ازاي ده اكتر من واحد لو انترا ليجامنت البريجننت ده كتره تعالى دوت هيبقى هنا ايه بيقول لي دوت هايبر ايه فليكسبل. طب بص حاجه ثانيه بقى حاجه ثانيه بقى خيال علمي بقى خيال علمي بص بجد لو ايه دوت جوه الرحم كده بص انت لو ايه دوت جوه الرحم كده ده ادي الامر بتدوس على امه اه وادي كده جوه دي كده معايا ده وادي كده انا كده كده سؤال هل دي دوت لو خدناها لاتر فيو اكس ري لاتر فيو هذا الكرتون ده بيبقى قدام مين قدام بتاع المرض. طب سؤال انت عارفين يا جماعه ان هو على مدى القلم على الجنبين في كده حته داخل جوه في الهواء حاجه اسمها بارا كوليك جاتر او بارا فيرتيبرال جاتر. ايه القصه؟ ان انت عملت خدت مقطع بالعرض في الايه في في الفص هتلاقي هنا كده في جاتر كده هنا في جاتر وهنا في طالع هنا في كولون وهنا في كولون نازل في حاجه اسمها بارا كوليك او بارا فيرتيبرال جاتر بارا فيرتيبرال او بارا كوليك جاتر حته داخله كده. لو الخيال عايز جوه البطن اللي يحصل عايز يبقى هنا راسه هنا تمام وجسمه على كده مكمل كده يعني بيجي دوت هتلاقي راسه كده وعامله كده يعني لما تاخد ده في اكس راي تلاقي هنا ايه؟ اوفرلاب بتوين ذا ايه؟ ذا فيتال اند ماتيرنال ايه؟ سكيلتون حتى اللي من قدام اصل هي قطعه الكتاب دي على فكره بتاع كارت الاورال يقول لك يا ابني في الاكس راي فينا خلاص ده فينا اوفرلاب في فرق مكتوبه كده اوفرلاب بين ذا ماتيرنال اند فيتال ايه؟ سكيلتون. لو كانت لك قدام لازم في اوفرلاب حتى لو نورمال ما حدش بقى يقول لي من قدام لا لاتر فيو لو لاتر فيو هيبقى البيبي قدام ايه؟ القطعه الام. لكن لو جيت جوه البطن فالبيبي ده هيبقى نايم في الجسد كده فتلاقي جسمه كده ده كده معدي ايه قدام مين؟ قدام بتبقى القلب مش قدامه معدي عليه على السمت على الام. يا جماعه لو انا هنا كده انا هنا بتبقى القلب وورا هنا في جسد بيبي ده بقى بالعرض كده فلو ده في لاتر فيو هتلاقي بيبي ده عامل كروسنج على بتبقى القلب بتاع الام معايا مش معايا فهمتوها يا دكاتره؟ اخر حاجه عندي بقى طبعا كلام ثاني كلام عبيط يعني اخر حاجه اقولها لكم بقى تمام هو حاجه صغيره جدا عشان دي حاجه مخصوصه لكتب برضه التكست بوكس برضه عشان تبقى لو حد سالكم على حاجه في الكتاب تبقى انت عارفينها حاجتين ولا ثلاثه. بص يا جماعه لو جت عيانة هو بتاعها الراجل بتاعها معايا دكاتره سته هل ده معناه اكسبرت؟ وجالك عندها برضه اكيد قبل هل دي اكسبرت؟ ممكن يبقى عندها ايه؟ اريد فلو انت عندك عيانه عندها اكيد قبل والنهارده كان 11 وبكره بقى 6 بدي عندها ايه؟ وعندها نيت خارجي بدي عندها ايه؟ انتهى الامر صح؟ فالمقارنة والبيزنس فاليو اللي يهمني بقى لفترة ليست الفرق أبنون الرزق لكن يهمني بالفول أب إن أحفظ الله أكيد صادر دروب ده الأهم الصادر دروب ده أهم بكثير جدا من إنيشيال لو ليفل معايا صادر الفول أب آخر حاجة بيزك الجيوغرافي ده لازم نزوده لأن الكتب مكتوبة تكتب مكتوبة حاجة اسمها بيزك الجيوغرافي إيه بيزك الجيوغرافي؟ إن أنا بعمل الجيوغرافي وشوف مكان فين مكان الثلاثة فبلاقيها على بقى على ليفر على شيفن كيفا على اومنتوم فدي بعض كل كتبها بس الجيوغرافي انت بس اعرفوها مش بس امتحان ولا حاجه اعرفوها عشان اتقال فيها ولا حاجه طول الايام تبقى انت فاهم ايه البيزك الجيوغرافي في الجيوغرافي ده اللوكاليزيشن على فكره مش تبقى هي اصلا هو غير التبقية معايا فبيزك الجيوغرافي دي ممكن تعمل لو هنا لوكاليزيشن اوف ذا اكسترنال بريجننسي تمام لو عايزين مثلا معانا ان شاء الله يوم الـ يوم الـ الاربع الجاي اربع اربع جاي ساعة ان شاء الله الساعة 2 وربع باذن الله شرط خلاص مش عشان نكتب بقى وعندي هوم حلو قوي وعندي بوتون بتاع المجلس كويس وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.